بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة، قسم الفرش، من البيت 81 إلى 85. قال: ونصب رفع البر أن فاش على. قرأ حمزة وحفص المشار لهما بالفاء والعين من فاش على، قرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بالنصب والباقون بالرفع، وقيده بأن فخرج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فقد اتفق القراء فيه على الرفع لتعين الخبر بدخول الباء. وقوله: وصحبة ضراف موص ثقلا، قرأ أهل صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف، ومدلول الضاء من ضراف يعقوب، قرأوا: فمن خاف من موص جنفا، بفتح الواو وتشديد الصاد من وصى، وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الصاد من أوصى. وقوله: ولا تنون فدية والرفع في طعام بالخفض مضى آت ثفي، قرأ المرموز لهم بالميم من مضى ابن ذكوان، وبالهمز من آت نافع، والثاء من ثفي أبو جعفر، قرأوا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فدية بغير تنوين، وطعام بالجر على الإضافة. وعلم من تركهم التنوين ثبوته مع رفع طعام للمسكوت عنهم، وهم ابن كثير والبصريان وهشام والكوفيون. فقراءة هؤلاء فدية طعام بالرفع فيهما مع تنوين فدية. وقوله: واجمع ولا تنون وافتحا عم مساكين وثقل صفحا، قرأ المدنيان والشامي المرموز لهم بعم، قرأوا: مساكين على جمع التكسير بفتح النون من غير تنوين. وذكر الجمع والفتح مع ترك التنوين إعلام بثبوت أضدادها للمسكوت عنهم، وهم المكي والبصريان والكوفيون، قرأوا: مسكين بالإفراد والكسر والتنوين. وإيضاحه أن عندنا في قوله تعالى فدية طعام مساكين ثلاث قراءات: الأولى الجمع مع الإضافة، فدية طعام مساكين للمدنيين وابن ذكوان، والثانية بعكسها أي بالإفراد وترك الإضافة، فدية طعام مسكين للمكي والبصريين والكوفيين، والثالثة مركبة منهما وهي الجمع مع ترك الإضافة، ففدية طعام مساكين لهشام. وقوله: وثقل صفحا غبا لتكملوا، قرأ ذو صاد من صفحا شعبة، وذو ضاء ضباء يعقوب، ولتكمل العدة بفتح الكاف مع تشديد الميم، وقرأ الباقون بالإسكان والتخفيف ولتكملوا. وقوله: البيوت كيف حل بكسر ضم من كم به صحبة دل، قرأ المشار له بالكاف من كم ابن عامر، وبالباء من به قالون، وبصحبة شعبة وحمزة والكسائي وخلف، وبالدال من دل ابن كثير، قرأوا: البيوت بكسر الباء، وقرأ الباقون وهم أبو جعفر وورش والبصريان وحفص بالضم في جميع القرآن، نكرة كان أو معرفة، مضافا أو غير مضاف، مثل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وما تدخرون في بيوتكم، وتنحتون الجبال بيوتا. وقوله شيوخان العيون مع عيونا صل من دعاك في رجاء. مدلول الأوائل من صل من دعاك في رجاء وهم على هذا الترتيب شعبة وابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي، قرأوا بكسر الشين من ثم لتكونوا شيوخا في غافر، وبكسر العين من العيون مطلقا حيث وقع جمعا وهو في 9 مواضع، أولها الحجر والمحلى منه في ياسين، وقرأ الباقون بضم الشين والعين فيهما. وأنبه الأخوة الكرام جزاهم الله خيرا، من وجد خطأ فلينبه عليه. أسباب الخطأ كثيرة: الجهل، الغفلة، النسيان. فمن وجد خطأ فلينبه عليه أو ليصلحه ولا يتركه أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.